سنيك قريب غريك الخيالات خاسي اللي بيتولي باركو في السون دوتو الحلقو شياتو غريك الخيالات خاسي اللي بيتولي باركو في السون دوتو الحلقو شياتو ديرو توقو واتهاتو قادرو دودا بيتاني قرانا الحي دير هدو هيتو حاوكي تيلارو رولي بصحي لو بيراو سيرتوني انا اوني دوخا شو لاريش نخيخة بور عادي نادور بيت اتشحي تشقيرا وقاردا تنداني بيغاراي نخيخة بور عادي نادور بيت اتشحي تشقيرا وقاردا تنداني بيغاراي ديرو توقو واتاتو قادرو دودا بيتاني قرانا الحي دير هدو هيتو حاوكي تيلارو دودا قادو برا عدو ديرو توقو بخواداني تيجو ليهو صداقي دو يا راحة شلالو آخر في قبار شرابيت خاضي ريسكوي هيتش اشتي في قدار غريت هواري بحسك هستيق هي هابون خضرة وراح ما ناس مهرو تولدو ريك هواري بحسك هستيق هي هابون خضرة وراح ما ناس مهرو تولدو ديرو توقو وقتو قدرو دودا بيجاني